يؤخذ من يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغير من الخلفاء ان الشيء وان كان مشروعا اذا كان يخشى منه فتنه فان الاولى تركه، بل قد يجب تركه اذا كانت الفتنه كبيره. وهذه مساله قل من يتفطن لها. بعض الناس يقول سافعل السنه ولو حصل ما حصل ولو مسكت ولو مسكت الدماء، وهذا غرض عظيم، لان اصل الشريعه مبنيه على ايش؟ على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. فاذا كان يترتب على ابقاء القران كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وعهد ابي بكر وعمر يترتب اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله، فهذه مصلحه عظيمه. ندع الاول وان كان فيه التيسير على الناس حيث انه على سبعه احرف، فاننا ندع الاول وناخذ الثاني. وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال، وأن لا تغفلوا هذه القاعدة العظيمة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، كل اتقاء الفتنة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم.